قولي جمل الليل المؤمن. الله أكبر. تُقِيمُ الْمَلَائِكَةَ الله الله يزيدك كل يا حكيم الله يزيدك كل يا هادي سبحانك يا صاحب النعم، الله أكبر، افتح عليك، الله أكبر، قلت غير ما يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. حاجة مصيبة. الله يسيبه. Thank you. Bye. الله أكبر تعاليك. الله أعلم كل شيء. والله Thank you. عليك عليك حبيبي عليك عليك.